هذه معترف فيها وما سواها غير مقبول من السعودية من باكستان من غيرها. الوساطات والكذا أحيانا يقبلوها بالدرس في الجامعة، وساطات ومعادلة. طيب أين وصلنا أيها الإخوة الكرام؟ الحالي بالمذاكرة صح؟ طيب ابدأوا. بسم الله تفضل. أحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسقط عبد من عبد في الدنيا إلا ستر الله يوم القيامة. بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلمين خمسة: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشبيك الرأس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به نسبه لم يسرع ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. أحسن. بعده كأنه الأخ ترك حديثا صح؟ هذا. طيب. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفع تؤجر، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. نعم. الشفاعة ما هي المراد بالشفاعة هنا من الحديث؟ اشفع تؤجر. تقديم الصلاة. يعني نعم. يعني أن يتوسط الإنسان لجلب نفع أو منفعة أو دفع إنعام ضرر عن إنسان، لكن ما يكون هناك في محظور شرعي أو كذا طبعا. يعني هو ينتفع بهذا الإنسان ليكون فقيرا، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شهد؟ قال رسول الله: نعم أنا أعلم حاله كذا، إنه يعني بحاجة إلى مساعدة إلى آخره. هذا المعنى. بعده عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقه يوم كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقه، وتعين الرجل في دبه وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها او ترفع له عليه متاعه صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى صدقة. متفق عليه. تميت الأذى عن طريق حديثة في وعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل نور ظل جوار مستكبر. عن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صدق مثل، فقال مشركو النبي صلى الله عليه وسلم: كنت هؤلاء يشتدون علي، وكنت أنا ورجل مسعود وبلال وجل تسميهما، فوقعت في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لقى فأسكت نفسه. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في الوجه. رواه مسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكيفه اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهم. الله. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه ودينار تصدقت به على رقبه ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلى فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فلم تاتيه ففات غضبان عليه الملائكه فتبسط طبقا. طيب عندنا ان شاء الله للغد 10 احاديث وبالنسبة للحديث الأخير أين وصلنا؟ أنا عندي علامة 137 صح؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والسلام والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزلنا مع اختصار كتاب رياض الصالحين، وصلنا إلى باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب، جمل بمعنى أحاديث وأبحاث وأبواب حتى. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. هذا الحديث حقيقة الراجح أنه ضعيف، لأنه من رواية زبان ابن فائد عن سهل بن معاذ عن أبي معاذ بن أنس. زبان هذا ضعيف الحديث. زبان بن فائد ضعيف الحديث، وشيخه سهل بن معاذ أيضا ليس بحجة، لا يحتج به. الخبر ضعيف. نعم. سهل بن معاذ. بن الصحابي يعني. سهل بن معاذ بن الصحابي. طيب. باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يسرى به لغير حاجة. ازدراء الاحتقاق، ازدراء الاحتقاق، ازدراء الاحتقاق. يسرى به احسن، هو يحتقر يعني. اذا لبس لباس كثير يعني بعيد عن الواقع يعني شغل. لا العكس، المقصود هنا مقطع وقديم يعني، لنقل يلبس عبارة عن ثوب. هذا الذي ثوب؟ لا، هذا الذي يملأ فيه الخضار والفواكه وكذا، الأكياس، الكيس، عرفنا القماش إيش يصنع يعني من الأكياس ويلبس يخيط يعني وكذا مثلا. فالناس يعني نعم ينظرون إليه نظرة ازدراء يعني، وفقر وحاجة إلى آخره. إذا لا يقتصر على ما يزرى به أن يحتقر لغير حاجة ولا مقصود شرعي. إذا كان عن يعني هو عنده الملك وعنده المال وعنده الإمكانية كعمر رضي الله عنه، كان مشهور بلبسه المرقع دائما، ثوبه فيه على الأقل 3 رقع، فيه 3 رقع ثوبه. لكن الناس على العكس يريدونه ويحترمونه أكثر فأكثر، لأنه بيت المال والنائب وكذا بيده. أما نحن خاصة في هذه الأيام يعني غير مناسب خاصة للدعوة. الآن ينفر الناس، يعني من يلبس هكذا ينفر الناس. لذلك قال نعم بغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده من؟ من يعرف من جده عمرو بن شعيب الصحابي يعني الذي دائما هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دائرة؟ عبد الله بن عمر بن العاص أو ابن العاص، هو الجد يعني هو الصحابي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. في رواية ترى، ترى في رواية يعني يصح بالفتح الياء، يرى يرى الله عز وجل، والمعاني متقاربة. نعم طبعا يسمح بفهم لي. باب تحريم لباس الحاليين على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنابهم إليه وجواز لبسه للنساء. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. في حديث في هذا الباب، حديث علي خرجه أحمد والسنن، الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. نعم باب جواز لبس الحرير لمن به حكة، يعني الإنسان إذا لبس لربما ثوب خاصة في أيامهم يكون خشنا أو كذا فيصبح عنده ماذا؟ مسألة الحكة، تحسس يسموه، فله تحسس في الدم فيؤدي به إلى أن يحتك كثيرا. فجوز النبي صلى الله عليه وسلم ورخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عروف في لبس الحرير لحكة بهما كما قلنا. باب النهي عن افتراش جنوب النمور والركوب عليها. مثلا هناك نهي عن افتراش جنود النمور والركوب عليها، يعني سواء الجلوس في البيت او كذا او الركوب عليها، معناه توضع على الدابه